الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإننا نحمد الله جل في علا على أن يسر هذا اللقاء الطيب المبارك ولقد تكلم الإخوة المشائخ الفضلاء في أبواب عظيمة من العلم وفي قواعد جمة في ضبط منهج السلف وتقريره وفق ما كان عليه أئمة الإسلام، لكنني قد اخترت في جملة ما قد ذكر من المواضيع أن يكون الكلام حول التوحيد، فهو أطيب كلام وأجمله، إذ دعوة التوحيد هي دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا. يقول الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا كل نبي من الأنبياء يقول لقومه أن اعبدوا الله واتقون. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا قومه إلى توحيد الله جل في علاه، رغم ما قد عرضه كفار قريش عليه من أمور عظيمة قد يتساقط أو يتساقط أمامها أولئك الذين يطمعون في ملك ودنيا. قالوا له: يا محمد، لو أردت ملكا ملكناك علينا، ولو أردت أن نزوجك أجمل النساء زوجناك، ولو أردت أن نجعلك أكثرنا مالا جعلناك أكثر مالا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأبى ذلك ويقول: يا قوم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهم يردون علي: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. لقد أدرك كفار قريش معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، عرفوا معناها أن لا معبود بحق إلا الله، وأدركوا أن الأصنام ستتهاوى وأن دعاء غير الله عز وجل سيتهاوى وأن الاستغاثة بالملك وبالأنبياء وبالنجوم والكواكب سيتهاوى وأن رياساتهم وزعاماتهم ستتهاوى. ولذلك كانوا يدركون أن كلمة التوحيد معناها أن لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قد قال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فكان كفار قريش أدركوا يقينا أن لا إله إلا الله لا كما يقوله أهل البدع اليوم قديما وحديثا، أن لا خالق إلا الله، أن لا مخترع إلا الله، وأن لا رازق إلا الله. لم يكن كفار قريش يفسرونها بهذا المعنى. إن لا إله إلا الله هي توحيد الألوهية، أن لا معبود بحق إلا الله، هي إفراد الله بالعبادة بالخضوع والذل، هي كلمة التوحيد التي هي مفرق بين الحق والباطل وصراط بين الهدى والضلال. ولذلك كفار قريش قاموا على كلمة التوحيد بمحاربة عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قال له ورقة بن نوفل: يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو مخرجياهم؟ قال: ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا وقد عاداه قومه. فإن عداوة أهل الكفر لأهل التوحيد عداوة متحققة ولا بد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، عرفوا صدقه واستيقنوا أمانته، فلما قال يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أطلقوا عليه الألقاب المنفرة، قالوا ساحر وكاذب ومجنون وساحر، أطلقوا عليه ألقاب التنفير كما يطلقها اليوم أهل البدع والكفر والإلحاد على أئمة الإسلام وعلى دعاة السنة، أطلقوا عليه الألفاظ المنفرة كي ينفر الناس عن دعوته وهم أعلم بصدقه وأمانته، فإنهم لا يكذبونك ولكن الذين ظلموا بآيات الله يجحدون. ولذلك معاشر الأحبة، إن دعوة التوحيد قد جعل الله عز وجل لأنبيائه أعدى، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. تحمل نبينا صلى الله عليه وسلم أنواع الأذى، وتحمل أصحابه أنواع الأذى، وهو يقول يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو إلى توحيد الله عز وجل ونبذ ما يعبد من دون الله جل في علاه. بقي في مكة 13 عاما يدعو إلى توحيد الله عز وجل، ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. حاربه قومه وعذب أصحابه ونكل بهم، لكنه ما فاوض على دعوة التوحيد ولم يساوم بها ولم يداهن، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. بقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي أصحابه على التوحيد الخالص، على إفراد العبادة لله وحده، وعلى أن تصرف القلوب إلى خالقها إلى بارئها، فلا يسأل إلا الله جل في علاه، ولا يستغاث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وكذلك أيضا رباهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تمام التوكل عليه واعتماد القلب على ربهم جل في علاه. إن دعوة التوحيد دعوة الأنبياء والمرسلين، ولذلك ينبغي عليك طالب العلم، ينبغي عليك أيها المسلم، ينبغي عليك أيتها المسلمة أن تتعلموا توحيد الله جل في علاه. يقول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عند أن يرسل الدعاة إلى الله رسلا كان يعلمهم توحيد الله عز وجل في بدء دعوتهم، كما فعل مع معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فالدعوة إلى توحيد الله عز وجل مبدأك أيها الداعية، عليك أن تنطلق من التوحيد ولا ينبغي أن تضجر وتمل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يربي الصحابة الكرام حتى أنهم حصل لهم في أول إسلامهم عند أن كانوا على قرب أمرهم بالجاهلية أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأوا كفار قريش قد جعلوا شجرة لهم شجرة سدر يعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل دعني أتكثر بهؤلاء، إننا في بدء الدعوة علينا أن نحتويهم وأن نجمعهم وأن نتكثر بهم، بل قال الله أكبر إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ولما جاءه ذاك الصحابي فقال له يا محمد ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، تربية على إخلاص الدين لله جل في علاه، إذ الأعمال بلا توحيد تذهب أدراج الرياح، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أيها الأحبة، إن توحيد الله عز وجل ينبغي أن يعنى بدراسته والتفقه فيه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عن أتدرون ما الموجبتان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فانظر إلى خطورتي أن يزل قدمك أن تزل قدمك فتقع في الشرك. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن هذا الأمر في غاية الخطورة ألا يعتني به أهل الإسلام، أن يأخذوا دينهم عن آبائهم وأجدادهم ولا يتفقهوا التوحيد الخالص. ولذلك معاشر المسلمين علينا إذا أردنا أن نسعد بالإسلام أن نتفقه في توحيد الله عز وجل، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وهكذا أيضا يقول الله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إنه يجب عليك أن تتعلم الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. أما الإسلام الذي يجعلك تدعو الله وتدعو وليا وتدعو نبيا رسولا وتدعو عرافا أو كاهنا فليس بإسلام، بل هو شرك محض. إن الإسلام الذي يجعلك تدعو الله عز وجل وتعلق تميمة وحرزا وحجابا تعتقد أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا من دون الله عز وجل ليس بإسلام بل هو شرك محض. إن الإسلام الذي يجعلك تدعو الله عز وجل وتتوسل لميت وتستغيث بالأموات وتطوف بقبره ليس بإسلام. عليك أن تتعلم الإسلام الصحيح. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف يحسن بك أو يطيب لك يا مسلم أن تقول يا الله وتقول يا عبد السلام الأسمر، أو أن تقول يا سيدي الشارف أو يا سيدي فلان، إنه شرك مخرج عن ملة الإسلام. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا مسلم كيف تعبد ربك وأنت تعلق التمائم والحروز؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن التمائم والرقى والتولة شرك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. وفي رواية أبي داود: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. يقول لا إله إلا الله وهو يغدو ويروح على العرافين والكهان وهكذا أيضا على الدجاجلة. كيف يحسن بك وأنت تقول إنني مسلم؟ كيف يحسن بك يا مسلم أن تطوف بقبر؟ والله عز وجل يقول في كتابه: وليطوفوا بالبيت العتيق. كيف يحسن بك وأنت تأتي إلى السحرة الدجالين والساحر يعتبر كافرا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعلمون الناس السحر فالسحر يعتبر كفرا والساحر يعتبر كافرا، وحده أن تضرب عنقه وأن يقيم ولاة أمر المسلمين الحد على السحرة. كيف يحسن بك وأنت تقول إنني مسلم أقول لا إله إلا الله، وأنت تأتي الكهان والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له: إنا كنا في جاهلية وإنا كنا نأتي الكهان، فقال: إنهم ليسوا بشيء، ألا فلا تأتوا الكهان؟ فقالت عائشة أم المؤمنين: إنهم يخبروننا بالأمر يكون حقا. قال: إنها الكلمة يسمعها الجن فيقرقرها في أذن وليه فيزيد عليها 100 كذبة. يا مسلم يجب عليك أن تصحح توحيدك وأن تخلص الدين لله جل في علاه بأن تعبد الله وحده لا شريك له. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس: من اقتبس شعبة من السحر، من اقتبس شعبة من السحر من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يأتي إلى السحرة والساحر يعتبر كافرا، يدوس المصحف بقدميه ويكتبه بدم الحيض ويدخل به بيت الخلاء ويسجد للشياطين ويستغيث بهم، وهكذا أيضا يفعل الفواحش والقبائح ثم بعد ذلك تأتي إليه وتعمد إليه والسحر يعتبر كفرا. أين دينك؟ أين توحيدك؟ أين إخلاص الدين لله جل في علا؟ وهكذا معاشر المسلمين، أولئك الذين يبنون القباب والأضرحة ويعظمون أمر الموتى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. ولما ذكر له بعض أزواجه كنيسة بأرض الحبشة فذكروا من حسن جمالها وتصاويرها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. فانظر يا مسلم إلى تلكم القباب، إلى الأضرحة، إلى المشاهد، كيف يعمل بها أصحابها، يستغاث بالموتى، يتمسح بأتربة الموتى، يبكي عند قبر ويذل عند قبر، وما أنت بمسمع من في القبور. الأموات بحاجة إلى دعائك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند دفن الميت وعند أن يوارى عليه التراب: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالميت بحاجة إلى دعائك، إنه مرتهن بعمله. تجد الكثيرين سيما من أرباب البدع ممن رغبوا في الأضرحة ودعوا إلى هذه القباب ودعوا إلى دعاء الأموات والتعلق بما يسموه بالأولياء كذبا وزورا، إنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، امتلأت بطونهم بالمال الحرام، سدنة القبر. يا مسلم إياك، فإن الشرك يحبط العمل، إن إرادة غير وجه الله تحبط العمل، فأنت على خطر. إذا كان أنبياء الله إبراهيم خاف من الشرك واجنبني وبنيا أن نعبد الأصنام، خوف من الشرك، فكيف يحسن بك يا مسلم أن تستسهل أمره؟ إن قضية التوحيد قضية حقيقية، فإن هذا التوحيد قد كان فرقانا بين أهل الحق والباطل، إن هذا التوحيد الذي جاء به أنبياء الله ورسله رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما من نبي إلا جاء بتوحيد الله جل في علاه. إن الأمة كانت على التوحيد من بعد آدم حتى بدأ الشرك يظهر في قوم نوح، وسببه معاشر المسلمين تعظيم الأولياء، الغلو في الأولياء، فإن ودا ويسوع ويغوث ونسرا كانوا أناسا صالحين، فجاءهم فقالوا قوم نوح لو أننا صورنا لهم تصاوير، فجعلوا لهم أشخاصا لا من أجل أن يعبدوهم، لا من أجل أن إذا ذكروهم ذكروا عباداتهم، فعبدوهم واتبعوهم وعملوا بما يعملون، حتى إذا طال الأمد ونسخ العلم فعبدوا من دون الله عز وجل. انظر كيف بدأ الشرك، انظر كيف بدأ الشرك. فلذلك أيها المسلم، إن الغلو باب من أبواب الوقوع في الشرك بالله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك عليك يا مسلم أن تتفقه التوحيد الحقيقي، ليس ذاك التوحيد الذي يدعو إليه أرباب الباطل. المهم أن تقول لا إله إلا الله، ولا يضرك أن تدعو ميتا، ولا يضرك أن تعلق تميمة أو حرزا، ولا يضرك أن تستغيث بولي أو تبكي عند قبره، ولا يضرك أن تغدو وتروح على الدجاجيلة السحرة الكفرة. تنفعك لا إله إلا الله؟ لا، فلا إله إلا الله ليست كلمة تقال، إنها كلمة لها معنى عظيم، ويجب عليك أن تعمل بمقتضاها، أن تعمل بشروطها، من المحبة والإنقياد، من الصدق والعلم، من كذلك أيضا من اليقين، شروط ثقال ينبغي أن تعمل بها وأن تحققها، وإلا فقد قالها المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لو كانت تنفع لنفعت المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. كلمة التوحيد علم صحيح وانقياد وأيضا عمل بمقتضاها، أما أن ترددها بلسانك وتناقضها بأقوالك وأفعالك فإنها لا تنفعك. ولذا معاشر المسلمين عقد أهل العلم بابا سموه أحكام الردة، أحكام المرتدين، فليست كلمة التوحيد مجرد كلمة. انظر اليوم، انظر اليوم، عبارات كافرة، عبارات آثمة تذهب بالإسلام، تذهب بالإسلام. إذا قيل له، إذا قيل له يجب أن تحكم شريعة الله كتابا وسنة، فيقول إن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان، الكتاب والسنة لا تصلح لهذا الزمان، قد كانت في زمن قادم سابق، إنها ردة عن الإسلام. انظر إلى قولهم أيضا استهزاء بالسنن واستهزاء بكتاب الله وبسنة رسول الله، استهزاء بالأنبياء في الصحف، في المجلات، في القنوات الفضائية. إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئوا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما أكثر من يستهزئ اليوم، ما أكثر من يسخر اليوم بالإسلام، بكتاب الله، بسنة رسول الله، بأولياء الله. ولذلك ينبغي أن تعلم أن كلمة التوحيد أمر ثقيل، ولذا هذه الكلمة إذا قدمت يوم القيامة ولك سجلات من الذنوب والآثام بين يديك، السجل الواحد مد البصر، تأتي لا إله إلا الله فترجح كفتها، لكن ليست كلمة تقال، لا، ليست كلمة تقال، لا، إنما كلمة عظيمة المعنى، يجب أن تعمل بمقتضاها وأن تحارب الشرك وأن تبتعد عن وأن تتعلم الإسلام الصحيح. يا مسلم، يا مسلم، دعوات آثمة كثيرة تزيح كتاب الله وتزيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعوة إلى تحكيم قوانين الغرب وقوانين الشرق بأنها لا تنفع في هذا الوقت، دعوة إلى تحكيم الديمقراطية والسعي الحثيث إلى فرضها على أهل الإسلام. والديمقراطية الكافرة هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أفحكم الجاهلية يبغون إن الحكم إلا لله. فهؤلاء يريدون أن يحكموا قوانين الكفر ويفرضون على أهل الإسلام الأمر جد خطير، الأمر جد خطير، والتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله أمر ملزم لا يجوز للمسلم أن يتهاون فيه. إنه عقيدة الإسلام، إنه عقيدة الإسلام، وهو أيضا مما تتضمنه كلمة التوحيد. فليست لا إله إلا الله كما يعبر به الحزبيون الحركيون من الإخوان المسلمين ومن على شاكلتهم، لا إله إلا الله، لا حكم إلا لله، كذبوا وفجروا. فلا إله إلا الله تشمل أنواع العبادة كلها، وليست الحاكمية فحسب، إذ تحكيم شريعة الله من توحيد الألوهية، كما أنك تعبد الله عز وجل بالمحبة، وكذلك بالرجاء والخوف والخشية والإنابة والرغبة والرهبة، فتتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله منقادا مستسلما. لكن الحزبيين يريدون أمرا آخر، يريدون غرضا آخر، لا حكم إلا لله، من أجل أن يصلوا إلى تقرير الحاكمية، وأن هؤلاء الحكام كفرة يحكمون قوانين الشرق وقوانين الغرب دون تفاصيل علماء الإسلام في أحوال الحاكم، متى يكون كافرا، متى يكون فاسقا، متى يكون ظالما، متى يكون مجتهدا بين الأجر والأجرين. لا، من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا كفروه وقالوا إنه لا يحكم بشريعة الله. فإذا ما كفروه كفروا من كان من حاشيته، كفروا الشراط، وكفروا أيضا وزراءه، وكفروا كل من كان حوله، وبعد ذا كفروا هذا الشعب الذي أقر هذا الحاكم، وحكموا على الجميع بالردة عن الإسلام. إنهم الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يا مسلم تعلم، يجب أن تتعلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أما أن تبقى هكذا في هذا الزمن الذي يعج بالفتن، الصوفية الدراويش يعودون من جديد إلى قباب، إلى حضرة، إلى استغاثة بالأولياء، إلى اعتقاد أن الولي يدير هذا الكون، الأقطاب يديرون مع الله هذا الكون. إنها عقائد الحلول ووحدة الوجود، أن الله عز وجل يحل في الأشياء من مخلوقاته، عقائد يدعو إليها أهل التصوف، هذه الفرق الضالة التي جنت على الإسلام جناية عظيمة. كيف ستبصر؟ كيف ستبصر إذا كان الأمر كذلك؟ فعليك يا أخي أن تدرك يقينا أن عقيدة التوحيد لا كما يقوله المهوسون درس أو درسين، دقيقة أو دقيقتين. لقد ضجرنا منكم يا أهل السنة: توحيد توحيد توحيد. نعم، توحيد توحيد أيها الجويهل، توحيد أيها الغاش، توحيد أيها المضلل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متى ترك دعوة التوحيد؟ متى؟ لقد عز الله الإسلام وتكاثر المسلمون ودخل الناس في دين الله أفواجا، وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فدعوة التوحيد ليس لها مدة معينة يا قوم، دعوة التوحيد يجب أن تكون في كل وقت وحين. تأملوا حواليكم، إن النصر الذي يترقبه أهل الإسلام بابه التوحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ يعبدونني أكمل لا يشركون بي شيئا. من رام الأمن والأمان، من رام العز والسؤدد، من رام علو الإسلام وأهله، فالتوحيد، التوحيد. ادرسوا أنت، علموا أهلك، علموا أهل بيتك، علموا جيرانك في بيتك، على الطريق، في دكانك، مسافرة، مقيمة، علموا الناس التوحيد. إن أهل البدع يعلمون، وقبلهم أهل الكفر والإلحاد، أن عز الإسلام بالتوحيد. ولذلك يحاربون دعوة الأنبياء، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يجعلون التوحيد لا حكم إلا لله، يجعلون كلمة التوحيد لا مخترع إلا الله، لا خالق إلا الله. يحاربون المعنى الذي فهمه أبو جهل وفهمه أبو لهب، بينما كثير من الدكاترة اليوم يلبس كرافتة وبدلة إفرنجية. ما معنى لا إله إلا الله يا دكتور؟ سؤال سهل، لا خالق إلا الله. ضلال، ضلال. فتوحيد الربوبية أقر به كفار قريش، ولم يرسلوا الأنبياء والمرسلون لتقريره، إنما بعثوا لأجله توحيد العبادة لله جل في علاه. فعليك يا مسلم أن تعنى بالتوحيد. لاحظوا أهليكم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعليك أن ترعى أهلك في تعليم التوحيد. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بماذا سأل الجارية؟ ماذا سأل الجارية لما معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه صكها في وجهه، في وجهها، وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: يا جارية، ماذا كان السؤال؟ ماذا كان السؤال؟ أين الله؟ فقالت الجارية: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ينشأ صبيان الإسلام على عقيدة طيبة وعلى فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فتعلموا التوحيد، تعلموه، تعلموا على أيدي العلماء المحققين، تعلموا التوحيد، أقبلوا عليه في كتاب الله، أقبلوا عليه في سنة رسول الله. فإن التوحيد قد أباح كل من لا يعترف به، أباح الله دمه وأباح الله ماله. هذا هو التوحيد. وقاتلوهم أكمل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. تراق الدماء بسبب دعوة التوحيد، وتسلب الأموال بسبب دعوة التوحيد، ويجاهد المسلمون لإعلاء كلمة الله من أجل التوحيد. إن الرجل يقاتل حمية، ويقاتل ليرى مكانه، ويقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. معاشر الأحبة، إن توحيد الله عز وجل تقريره لا في محاضرة ولا في محاضرتين، وحسبكم ما قد سمعتم. فجدوا في تعلمه، وجدوا في نشره، وتعليم الآباء والأجداد، فوالله ما ظهرت هذه الدعوة الطيبة إلا بعناية طلبة العلم بالتوحيد، والخطباء بالتوحيد، والأئمة بالتوحيد، وصبيان أهل السنة بالتوحيد، ونساء أهل السنة بالتوحيد كبارا وصغارا، ظهر الله دعوتهم رغم كل الكيد. إن دعوتهم لم تظهر بالمال، كذبتم كذبتم، فلسنا أصحاب الملايين ولسنا ندعم شرقا أو غربا، إنما رزقنا كفافا نعتمد على ربنا. إن الذي أظهر الدعوة السلفية عنايتها بالتوحيد الخالص، ألا لله الدين الخالص، عنايتها بأن يتعبد الناس ربهم وأن يخلصوا دينهم، عنايتها بمحاربة الشرك، فيا لله درهم، يا لله درهم. لما أقبلتم على الوزارات، على الهيئات، على الأموال، على مفاصل الدولة، على الكراسي، على المناصب، أقبل أهل السنة على تعليم الناس توحيد ربهم، وهكذا أيضا حاربوا الشركة، فلا قبة ولا ضريح، إنما التوحيد الخالص. حافظوا على دعوتكم، لا تنصرفوا يمينا ولا شمالا عن دعوة الأنبياء والمرسلين، توحيد بالليل والنهار، تقرير في الدروس والمحاضرات وفي الخطب وفي كل المناسبات. اللهم اجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة، اللهم اجعلها عامرة بالموحدين المخلصين، اللهم اجعلنا يا رب العالمين دعاة إلى التوحيد في الليل والنهار، في العشي والإبكار. وعلينا جميعا معاشر المسلمين أن نبتعد كل البعد عن أسباب الشرك بالله جل في علا، ولو كان يسيرا. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، يسير الرياء. إياك يا طالب العلم، وإيانا وإياكم، فإن الرياء من أعظم ما قد يزل أو ما يزل به طالب العلم، يحب المدح، يحب الثناء، يحب أن يشار إليه بالبنان، يحب أن يفسح له في المجالس. ألا خاب وخسر، ألا خاب وخسر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم، هذا أخ يقول: قولكم في سياق كلامكم على وجوب تحكيم شرع الله أنه عقيدة الإسلام إطلاق قد يفهم منها غير فهما غير صحيح. قد ذكرت بعد هذه الكلمة أنها من ضمن عبادات توحيد الألوهية، احترازا ممن قد يفهم مثل هذا. فعقيدة الإسلام الحاكمية منها الحاكمية الشاملة، لا حاكمية الإخوان المسلمين من أجل أن يصلوا إلى سدة الحكم، لا، الحاكمية الشاملة في العقائد والأعمال والأخلاق والسياسات، حاكمية الله في بيتك مع جيرانك، حاكمية الله عند الساسة وممن يعنون بشؤون المسلمين، حاكمية الله في الأخلاق والآداب والسلوك، حاكمية الله في الأحكام. أما حاكمية هؤلاء ما هو إلا دجل، يريدون من ورائه تكفير الحكام وإراقة دماء المسلمين وأن ينعموا بسدة الحكم. فأشكر الأخ الذي كتب هذا التنبيه، فليس الحاكمية فحسب هي عقيدة الإسلام، لا، قد ذكرت بعدها ما يوضح ذلك.